بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درس 19 في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله في هذا اليوم السبت 4 من جماد الآخرة لعام 1440 الموافق 9 من شهر فبراير لعام 2019. وانتهينا إلى قول الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وكنا في الدرس الماضي قد بينا معنى الإيمان في اللغة والشرع كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأن الإيمان قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن هذه العقيدة الصحيحة في الإيمان هي عقيدة أهل السنة المحضة، نقلها جم غفير من أهل العلم، وصنفت المصنفات لتقريرها والرد على المخالفين فيها للسنة من أهل البدع، ككتاب الإيمان لابن مندة، وكتاب الإيمان لأبي عبيد، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتاب الإيمان للإمام البخاري ضمن صحيحه، وكتاب الإيمان للإمام مسلم أيضا ضمن صحيحه، وغيرها من المصنفات والكتب. وما من كتاب ألف في السنة إلا وذكر العلماء فيه معنى الإيمان كأصل من أصول أهل السنة المحضة، يبدع من يخالفه، وردوا على أهل الأهواء مقالاتهم فيه ما بين مقل ومستكثر. ونقلنا فيما مضى أيضا كثيرا من الأقوال عن أئمة العلم والحديث في هذا، وبينا أن القول قسمان. عندما قال أهل العلم الإيمان قول وعمل، قالوا القول قسمان: قول اللسان وهو النطق بالتوحيد، وقول القلب وهو اعتقاده، وكذلك العمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. وذكرنا طائفة من دلائل هذا المعتقد من الكتاب والسنة ووجوه دلالاتها على المقصود، وبقي أن نذكر الفرق، فرق أهل الأهواء والبدع التي خالفت هذا الأصل العظيم من أصول السنة، وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقد خالف السنة في هذا الأصل وفي هذه العقيدة 3 فرق: الخوارج والمعتزلة والمرجئة. قالت الخوارج والمعتزلة: إن العمل من الإيمان. وافقوا أهل السنة في هذا، قالوا العمل من الإيمان، لكنهم بعد ذلك خالفوا وشذوا. فماذا قالوا؟ خالفوا في حكمهم على أهل المعاصي ومرتكبي الكبائر، وذلك بناء على انحرافهم وغلوهم في فهم نصوص الوعيد وجفائهم عن نصوص الوعد. ولأن الإيمان عندهم لا ينقص، الإيمان عند الخوارج والمعتزلة قطعة واحدة، إذا ذهب بعضه ذهب كله، لا يزيد ولا ينقص. ولأنه إن نقص عندهم صار شكا وكفرا، النقص عندهم يعتبر شكا وكفرا، فاعتبروا الإيمان شيئا واحدا، إن ذهب بعضه ذهب كله، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة، خلاف ما في كتاب الله وفي السنة الصحيحة، من أن الإيمان شعب، منها ما يزول بزواله، منها ما يزول الإيمان بزواله، ومنها ما لا يزول بزواله. يعني إذا زالت الشهادتان زال الإيمان، نعم، لكن إذا زالت شعب أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الإيمان 70 أو قال 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا زال الحياء ما زال الإيمان، إذا لم يزل الأذى عن الطريق لم يزل الإيمان، وهكذا. إذن منها ما يزول بزواله ومنها ما يزول بزواله. وقالت الخوارج إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، وقالت المعتزلة إنه في الدنيا في منزل بين المنزلتين، فهو ليس بكافر ولا مؤمن، وإنما هو فاسق. هذا من ناحية الاسم، قالوا في الدنيا من ناحية الاسم وليس بكافر ولا مؤمن ولكنه فاسق، قالوا ولكنه في الآخرة مخلد في نار جهنم. ناحية الحكم أجروا عليه أحكام المسلمين في الدنيا، ولكنهم حكموا بخلوده في نار جهنم في الآخرة، وذلك بناء على أصلهم الفاسد من أصولهم الخمسة، وهو إنفاذ الوعد والوعيد، إنفاذ الوعد للمطيعين بالثواب، وإنفاذ الوعيد للعصاة بالعقاب. قالوا يجب، لاحظ عباراتهم وفيها قلة أدب مع الله عز وجل، إنه لا يجوز لأحد أن يوجب على الله شيئا. قالوا يجب على الله أن يثيب المطيع، ويجب عليه أن يعاقب المذنب والمسيء. هذا أصلهم إنفاذ الوعد والوعيد. وبناء على هذا الأصل لا تغفر الذنوب عندهم، بل لا بد من العذاب. وعقيدة أهل السنة المحضة أن مرتكب الذنوب الكبيرة من أهل القبلة والتوحيد إن مات ولم يتب منها فهو تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له. وقد أشرنا في ثنايا الكلام إلى أن هذا الأصل عند المعتزلة هو إنفاذ الوعد والوعيد، هذا أصل من أصولهم. ومن باب الفائدة، أصول المعتزلة التي ضلوا بسببها وخالفوا جماعة المسلمين خمسة. الأصل الأول التوحيد، وستلاحظ أن هذه الأصول في ظاهرها جميلة جدا، وفي ظاهرها عبارات ربما الجاهل يراها شرعية، ولكن العبارة شرعية وتحتها الشرع، الشرح والتطبيق والتأصيل والتفريع، كله على خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، كله إيش؟ من الأصول البدعية. نعم، فقالوا الأصل الأول عندهم التوحيد، سوف ترون الآن ما معناه. الأصل الثاني العدل، الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، الرابع الوعد والوعيد، الخامس الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه من أجمل، هذه يعني بعضها مثل التوحيد والعدل، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عبارات في ظاهرها أنها شرعية، لكن ما معناها عندهم؟ التوحيد عندهم خلاف التوحيد عند أهل السنة. توحيد أهل السنة إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراده تبارك وتعالى ربا وإلها ومعبودا له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، هذا هو التوحيد عند أهل السنة. التوحيد عند المعتزلة هو نفي الصفات الإلهية، فلا يكون عندهم موحدا إلا من نفى الصفات الإلهية، فيقول إن الله عز وجل هو السميع بغير سمع، البصير بغير بصر، العليم بغير علم، القدير بغير قدرة، اللطيف بغير لطف. عطلوا الصفات، أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات. فالذي لا يكون على منهج ومذهب وعقيدة المعتزلة في التوحيد لا يكون موحدا، حتى لو جاء بكل أركان الإيمان والإسلام. علمتم ما معنى التوحيد عندهم؟ الموحد الذي ينفي الصفات الإلهية. الأصل الثاني قالوا العدل. طيب، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والله تبارك وتعالى من أسمائه العدل، لكن ما معنى العدل عندهم؟ العدل عندهم هو العقيدة الفاسدة في القدر، فالعدل عندهم هو أن الله لا يخلق أفعال العباد، بل العباد يخلقون أفعالهم. لأن الله، شوف فلسفتهم المنحرفة، قالوا لأن الله لو خلق أفعال العباد لوجب أن يكون الله ظالما، لأن فيها، أي في أفعال العباد، ما هو ظلم وجور. فكانوا بهذه الحيثية أيضا وافقوا القدرية، وافقوا القدرية. الله تعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون، وما تعملون. إذن خلق العباد وخلق أفعالهم، ولكن في أفعال العباد ما هو محبوب لله ومرضي وهو الطاعة، وما هو مبغض له سبحانه وتعالى وهو المعصية والكفر، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. وهذا أنا ذكرت قديما منشأ الضلال عند المعتزلة في هذا الطاغوت الذي بنوه وأصلوه، ألا وهو طاغوت الإيجاب على الله عز وجل فعل الأحسن للعباد، وإيجاب على الله عز وجل تشريع الأحسن، وإيجاب على الله عز وجل تقدير الأحسن، وأن المرض والشر والمعاصي وغير ذلك هي ليست داخلة في قدره. هذا الطاغوت الذي أصلوه مبني على أصل فاسد عندهم، هذا الأصل الفاسد مبني على عدم التفريق ما بين الإرادتين الشرعية والقدرية. الله عز وجل له إرادتان، إرادة شرعية هي محبوباته ومرضياته مما يقدره، وإرادة قدرية كونية، لا يحب الله عز وجل الكفر داخل في إرادته القدرية، لا يحب الله تبارك وتعالى لعبده المرض ولكنه داخل في إرادته القدرية، لا يحب الله عز وجل من عباده المعصية ولكنه داخل في إرادته القدرية الكونية التي هي المشيئة. فما من شيء في هذا الكون متحرك ولا ساكن، ولا شيء في هذا الكون من خير وشر إلا هو داخل تحت مشيئته سبحانه وتعالى، مشيئته العامة. فإذا لاحظوا ما معنى العدل عندهم. أيضا الأصل الثالث، المنزلة بين المنزلتين، شرحنا هذا. قالوا إن مرتكب الكبيرة في الدنيا ليس بكافر ولا مسلم، ولكنه فاسق، نجري عليه أحكام الإسلام، ولكنه في الآخرة ماله مخلد في نار جهنم. فمعنى منزلة بين المنزلتين عندهم أنه في الدنيا لا مسلم ولا كافر. هذا الأصل الرابع، الوعد والوعيد. قالوا يجب على الله إثابة المحسن ويجب عليه معاقبة المسيء، أما المغفرة غير جائزة، المغفرة مش واردة، فلا يجوز أن يغفر للفاسق، لا بد وأن يعذب. فهذا لا شك أنه من التألي العظيم على الله عز وجل. والله يقول إن الله يغفر ذنوب جميعا، ويقول أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأصل الخامس الذي خالفوا فيها للسنة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الإسلام. لكن ما معنى عندهم؟ معنى عندهم الخروج على الولاة، معنى عندهم خلع الحاكم الفاسق. وأجمع العلماء على أن الحاكم المسلم إن ظهر منه الفسق لا يجوز خلعه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وفي الأمراء الذين يظهر منهم المعاصي. قال الصحابة: يا رسول الله، أفلا أنابذهم بالسيف؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. المعتزلة يرون إيش؟ بالرأي لا بالدليل، إنه هذا خالف، أدنى مخالفة، أدنى مخالفة يخرج عليه، يخلع، ينزع. طب لماذا لم يفعلوا هذا في عهد بني العباس، في عهد المأمون، ثم المعتصم، ثم الواثق، ثم المتوكل؟ لماذا لم يفعلوا هذا؟ لأن الدولة كانت على مذهبهم، لأنهم كانت الدولة على مذهبهم، على عقيدتهم. فهم وإن كانوا في قرارة أنفسهم لا يرون صحة إمرة هؤلاء الخلفاء، إلا لأن الدولة كانت على مذهبهم وتبتلي العلماء في ذلك الوقت، وتسجنهم وتختبرهم في وتفتنهم وتمتحنهم في فتنة القول بخلق القرآن، ما خرجوا. نعم، إذا الأمر معروف والنهي عن المنكر عندهم خلاف الأصل المقرر عند أهل السنة. الطائفة الثانية أو الثالثة، احنا قلنا الذين خالفوا في الإيمان الخوارج والمعتزلة، الطائفة الثالثة المرجئة. والإرجاء على معنيين، الأول طبعا في اللغة، هذا المعنى باللغة بمعنى التأخير، كما في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. فالإرجاء هنا بمعنى التأخير، وأنت تقول أرجأت الأمر، أخرت البت فيه. والمعنى الثاني اللغوي للإرجاء هو إعطاء الرجاء، إعطاء ماذا؟ الرجاء. أما إطلاق اسم المرجئة على هذا الحزب أو هذه الجماعة وهذه الفرقة العقدية بالمعنى الأول فصحيح. لماذا؟ لأن طوائف منهم يؤخرون، يقولون العمل ليس داخلا في الإيمان، العمل ليس من الإيمان، أخروا العمل عن مسمى الإيمان. وأما بالمعنى الثاني أيضا فظاهر. لماذا؟ لأنهم يقولون لا تضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا يضر مع الكفر، كما أنه لا ينفع مع الكفر إيش؟ طاعة. لا ينفع مع الكفر طاعة، قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. فناسب أن يسموا مرجئة. لماذا؟ وهذه طائفة منهم تقول هذا الكلام، وإلا فإن هناك طوائف منهم عندها الزندقة والكفر العظيم، فهم عندهم يعني سموهم مرجئة من هذا الباب، من باب الرجاء، إنه عندهم رجاء كبير في ماذا؟ في عدم العقاب على المعاصي. وأهل السنة كما أنهم يرجون المغفرة فإنهم يخافون ماذا؟ يخافون العقوبة. إنهم كانوا، قال الله عز وجل عن الأنبياء، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلا يتكل على الرجاء ويفوت جانب الخوف والعقوبة من الله تبارك وتعالى، كما أنه لا يتكل على كما أنه لا يمكن أو لا يعتقد فقط في الخوف ويهمل جانب الرجاء. نعم، حتى لا يحصل القنوط. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان: والمرجئة ثلاثة أصناف، الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة، كما قد ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري، ذكر أقوالهم في كتابه، وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم. ومنهم من لا يدخلها في الإيمان، لا يدخل حتى أعمال القلوب في الإيمان، مثل من؟ كجهم وأتباعه. قال: وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. والقول الثاني من يقول هو مجرد قول اللسان، الإيمان نطق باللسان. قال: وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. والثالث تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة من المرجئة، لأنه مرجئة الفقهاء يسمون، منهم الحنفية وغير ذلك. هؤلاء كان عندهم إرجاء، إرجاء ليس كإرجاء جهم، وليس كإرجاء الجهمية الذين كانوا يقولون الإيمان مجرد المعرفة أو مجرد القول باللسان أو مجرد تصديق القلب. هؤلاء قالوا الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان والعمل ليس داخلا فيه، سنأتي على التفصيل. تحصل من كلام شيخ الإسلام أن هؤلاء المرجئة، هذه الفرقة الضالة، ثلاثة أصناف. الأول مرجئة الجهمية، أتباع الجهم ابن صفوان، هؤلاء غلاة، رأيهم الفاسد هذا وعقيدتهم الفاسدة أن الإيمان مجرد المعرفة القلبية، بس تعرف الله في قلبك معرفة، أو تصدق بقلبك، ولم يجعلوا النطق باللسان ولا الأعمال داخلة في الإيمان. وهذا المذهب الرديء غاية في الضلال والانحراف والفساد، فإن المشركين في الجاهلية عرفوا الله في قلوبهم ولكنهم ما أقروا بألسنتهم، نعم، ولا عملوا بأركانهم. فرعون وهارون، فرعون وقارون، فرعون وقارون وهامان كلهم عرفوا الله بقلوبهم ولكنهم ما أقروا بألسنتهم ولا عملوا بجوارحهم والله تعالى قال عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم من عرفوا هذا حتى إن الله عز وجل ذكر أن قلوبهم مستيقنة يعني ليس مجرد معرفة وإنما يقين وتصديق جازم في القلوب ولكن كان كفرهم من باب إيش؟ الاستكبار والجحود نعم فإذا هذا الرأي باطل ويلزم منه يلزم أصحاب هذا الرأي القبيح قبل هذا هذا الرأي مع فساده وضلاله إلا أنه ذهب إليه كثير من المتكلمين الذين سلكوا الرأي والكلام وحادوا عن ماذا؟ حادوا عن الحديث وقد كفر علماء السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام من قال بهذا القول كما نقل شيخ الإسلام عنهم هذا في كتابه الإيمان ويلزم أصحاب هذا الرأي القبيح أن يكون إبليس وفرعون وهامان وقارون وغيرهم من الكفرة أن يكونوا مؤمنين لأنهم عرفوا الله بقلوبهم ولكن استكبروا عن الإيمان وجحدوا ولم يكروا بألسنتهم ولم يعملوا بجوارحهم وعلى هذا الرأي أيضا فإن أبا طالب مؤمن لأنه عرف صدق النبي عليه السلام بقلبه وصدقه تصديقا جازما حتى وهو يجود بنفسه ونفسه وهو يموت في آخر لحظات حياته يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عم كل كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل كان مكر ومصدق ولكنه أبى واستكبر أن يقول هذه الكلمة قال لا أقول كلمة تعيرني بها نساء قريش أنه قالها جزعا من الموت فهو في نار جهنم وهو أهون أهل النار عذابا ولكنه يعتقد بأنه أشد أهل النار عذابا يوضع في أسفل قدميه يلبس نعلين جاء في رواية يلبس نعلين من النار فيغلي منها دماغه وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك أفهذا ينفعه؟ قال عليه الصلاة والسلام رأيته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح ضحضاح يعني ما غمر الكعبين قال فهو يغلي منها دماغه إذن أبو طالب عرف بقلبه بل صدق تصديقا جازما ومع ذلك ما أقر بلسانه وما عمل بأركانه ما أقر باللسان ما أقر بلسانه صدق هذه الكلمة نعم ولا تحرك قلبه بعد النطق باللسان بالعمل بها خشوعا وخضوعا واعتقادا جازما نعم وصدقا وخوفا من الله وخشية وإخلاصا أن يقولها مخلص لا قالها ولا اعتقدها إخلاصا فإذا كيف تنفعه ما تنفعه فلذلك هذا القول الرديء اللي هو مجرد المعرفة في القلب أو التصديق في القلب هذا قول غاية في الرداء إنه الإيمان مجرد المعرفة في القلب كثير من الناس حتى الآن الجهلة يقول لك الإيمان في القلوب كيف الإيمان في القلوب كيف الإيمان في القلب الإيمان اعتقاد في القلب نطق باللسان عمل بالجوارح هذا هو الإيمان نعم ومن هذا الصنف أي من مرجئة الجهمية من ضم إلى التصديق أعمال القلوب قالوا تصديق ومعرفة مع الأعمال كالإخلاص والنية والمحبة والخشوع أما أعمال الجوارح والنطق باللسان فما هو شرط قالوا وهذا المذهب أيضا رديء وإن كان أخف من سابقه وهو ضلال عمياء وكفر أيضا لأنه لا بد من نطق اللسان لا بد من نطق اللسان ومن اعتقاد الجنان ومن العمل والعمل كما ذكرنا لكم قسمان عمل الظاهر وعمل الباطن فإذا لم يعمل عمل الظاهر ولكن عمل عمل الباطن واطلع الله عز وجل الله مطلع على العمل الباطن مع نطق اللسان ينجو بنطقه لكلمة التوحيد دليل ذلك أحاديث الشفاعة الكثيرة أحاديث الشفاعة الكثيرة التي يخرج الله تبارك وتعالى من النار أقواما لم يعملوا آخر الحديث يقبض الله تعالى قبضة من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط ماتوا على التوحيد ولكن لم يعملوا خيرا قط هذا يوجه إلى عمل إيش العمل الظاهر وليس ترك العمل الباطن، نية القلب، خشوعه، خضوعه، نعم، اعتقاده الجازم، وهكذا. نعم. الذين قالوا إنه الإيمان فقط مجرد التصديق مع عمل الباطن دون النطق باللسان، يلزم من هذا القول إيمان من صدق بقلبه تصديقا جازما ونوى ذلك وأحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لم ينطق بلسانه وهو قادر على النطق، لم يكن شهادة التوحيد بشقيها وهو قادر على النطق، وهذا ليس بمسلم إجماعا عند أهل السنة. لا بد أن يتشهد بكلمة التوحيد ويصدق نطقه إيش ما في قلبه. نعم. الصنف الثاني من المرجئة هم مرجئة الكرامية، أتباع محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة 200، الهالك سنة 255، محمد بن كرام السجستاني، رأس من رؤوس أهل البدعة، مثل الجهم بن صفوان، مثل الجعد بن درهم، هؤلاء رؤوس أهل البدعة، مثل بشر المريسي، عبد الله بن أبي دؤاد، هؤلاء رؤوس أهل البدع في أزمنتهم. وفي كل زمان هناك رؤوس أهل البدع، دعاة الضلالة في كل زمان. فلذلك رأس البدعة دوما عليه من الوزر أكثر بكثير من أوزار أتباعه، لأنه من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين، لا ينقص من أوزاره شيء. فمحمد بن كرام السجستاني هو رأس الكرامية المرجئة. وإذا نظرت في سيرته تراه صاحب زهد وعبادة، وهذا لا شك أنه إيش كما يقال سر المهنة، سر المهنة إن الخشوع الظاهر والعبادة والزهد في الدنيا وكذا وإلى آخره يستعملونه من أجل الوصول إلى مآربهم في إضلال المسلمين. ذلك قال أهل العلم لا يغرنكم، لا يغرنك تنكيس رأسه صاحب البدعة، لا يغرنك تنكيس رأسه ولا يغرنك خشوعه. صاحب العلم لا يغتر بالمظاهر، بنبش يبحث عن العقيدة، الأقوال، الأعمال، وبناء عليها ماذا يكون الحكم الشرعي. أما الجاهل يغتر بالمظاهر، يغتر بالمظاهر الجاهل. نعم. فقال الذهبي عن محمد بن كرام السجستاني كان زاهدا عابدا ربانيا بعيد الصيد، يعني من كثر العبادة كثير الأصحاب، وكان يروي الواهيات كما قال ابن حبان، قال خذل بعد العبادة هذه. شوف العبادة وحدها لا تنفع، لابد العلم يقيك من الشبهات ثم عبادة دقيقة من الشهوات. أما واحد ما عنده علم فقط يتعبد، هذه العبادة لا تقيه لا من الشبهات ولا من الشهوات، ما أسرع أن يزل ويضل، فلا بد من الحصانة وهو العلم. قال أهل العلم عن محمد بن كرام السجستاني خذل حتى التقط من المذاهب أرداه ومن الأحاديث أوهاها. جالس الجويباري، واحد اسمه الجويباري وابن تميم، وقد وضع لعلهما وضع 100,000 حديث. قال الذهبي في السير كان يقول الإيمان هو نطق اللسان بالتوحيد فقط، الإيمان عنده نطق، لا تحتاج الاعتقاد في قلبك ولا إلى عمل بجوارحك، ولا اعتقاد في قلبك وعمل في قلبك، بس انطق بهالكلمة بتصير أنت مسلم. وقال خلق من أتباعه، شوف كيف البدعة تبدأ ثم بعد ذلك تتوسع، قال خلق من أتباعه إن الباري جسم لا كالأجسام، تعالى الله عما يقوله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقال أتباعه أيضا إن النبي تجوز منه الكبائر كلها سوى الكذب، فقط الممنوع والمحرم الذي لا يقع به النبي عليه السلام الكذب، أما يجوز أن يقع النبي عليه السلام بأي كبيرة أخرى. وحاشى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة الفاسدة المجرمة التي لا تعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام وفيها تكذيب لصريح القرآن. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم عن الكبائر ومعصوم عن الصغائر. قد يقع منه يعني خلاف الأولى في الاجتهاد، والقرآن يتنزل ويبين الصواب. أما أن يقع بالكبائر، النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع بها قبل البعثة، فكيف يقع بها بعد البعثة؟ فهذا لا شك أنه من إجرامه. سجن ابن كرام، وهذا هو الواجب في حق أهل البدع، ثم نفي. ومع بدعه كان ناشفا، ناشف عابد قليل العلم، ما نفعته عبادته، ما نفعه تنكيس رأسه، ما نفعه زهده، وقد فسدت عقيدته وقال هذه المقالات. الخوارج الذين ذهب إليهم عبد الله بن عباس يناظرهم، وكان 8,000 في منطقة اجتمعوا اسمها حروراء عندما خرجوا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان الواحد منهم كالجذع، كالجذع من شدة العبادة، كان الواحد منهم جبهته وأطرافه سوداء من شدة القيام ومن كثرة السجود. ما نفعتهم هذه العبادة؟ صدق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، للصحابة اللي هم خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، تحقرون تستقلون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو قال حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. إذن ما هو المقياس كم تتعبد هذه العبادة بينك وبين الله عز وجل؟ المقياس عقيدتك، منهجك، المقياس استقامتك على الدين ظاهر وباطن، المقياس ما تقول وما تفعل. إن أظهرت الخير حكم لك به، وإن أظهرت السوء حكم لك به في العقيدة وفي المنهج. ما هو مقياس كثرة العبادة؟ نعم، فكان ناشفا عابدا قليل العلم، ما نفعته عبادته. قال الحاكم: مكث في سجن نيسابور 8 سنين. وهؤلاء أهل البدع يغتر الناس بهم عندما يرون عبادتهم ويرون أن الحاكم سجنهم، لأنه مستحق للسجن هو. يعني في عهد بني أمية كان يسجن هؤلاء أهل الضلال. عمر رضي الله عنه نفى صبيغا العراقي، نفاه إلى العراق، وأمر وقبل أن ينفيه ضربه 3 مرات وأدماه وجعل رأسه كالدبرة، لأنه كان يريد أن يفتتح مقالة السوء بين الناس. لماذا قال الله الذاريات ذروة؟ لماذا قدم كذا على كذا؟ يقول يتكلم بالمتشابه، ويتكلم بماذا؟ بما فيه ما فيهم أو مؤداه للأهواء والبدع. أمسك الصحابة، قال له عمر: أنت عبد الله صبيغ؟ قال صبيغ عبد الله عمر، قال له: أنت صبيغ؟ قال: نعم. قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. ضربه حتى أدماه وجعل رأسه كالدبرة، ثم نفاه إلى العراق وهجره الناس 1 سنة كاملة. هذا هو الواجب مع أهل البدع. ليش؟ من أجل أن لا يفسدوا المجتمع، من أجل أن لا يفسدوا المجتمع. مثل حبة الفاكهة الفاسدة، إذا وضعتها بين الحبات الطيبة ماذا تفعل بها؟ تفسدها، تخربها. وهكذا الحال مع أهل البدع، الأصل أنه يحجر عليهم. فيغتر الناس بعبادتهم، الجاهل يغتر بعبادتهم ويغتر بأنهم سجنوا. يقول لك: لولا أنه مجاهد ما سجن. لا يا أخي، ما هو مجاهد، أنا مجاهد في سبيل الشيطان، الواجب أن يسجن. ولذلك كم من الناس عظموا وعظموا وعظموا سيد قطب حتى جعلوه من أولياء الله الصالحين، وهو من أفسد الناس في الاعتقاد ومن أفسد الناس في الدعوة إلى البدع والمحدثات والضلالات. جمع ما بين بدع الرافضة في سب الصحابة، وبدع التصوف في القول بالحلول والاتحاد، وبدع المعتزلة والأشاعرة في تعطيل الصفات، وبدعة الخوارج في الأمر بماذا؟ بالخروج والثورة على الحكام المسلمين وسفك الدماء، وبدع الخوارج أيضا بالتكفير بالمعاصي واستحلال دماء المسلمين، والقول إن مساجد المسلمين مساجد جاهلية، مساجد جاهلية، معابد جاهلية يقول عنها. وبدعة الاشتراكية إلى آخره، عدد بدع ما جمعها أحد قبله يجعلونه ولي من أولياء الله الصالحين، هذا من أولياء الشيطان ينبغي أن يحذر منه. وتهجر كتبه ويهجر الثناء عليه ويحذر منه الناس. لكن ما نقول بالحزبية المساخة، نسأل الله السلامة، ما نقول بالحزبية المساخة التي تمسخ القلوب وتمسخ العقول. فكون الإنسان يسجن لا يعني أنه على منهج صحيح، قد يكون مسجون ظلما، وقد يكون مسجون بجرم وجناية، وقد يكون مسجون لتطبيق حد من حدود الله، قد يكون مسجون الإنسان لتطبيق حكم شرعي تعزيل. فإذا ما هو أن سجن الإنسان صار على إيش؟ سجن سجنه الحاكم صار الآن على إيش؟ على منهج قويم وصحيح. فهذا محمد بن كرام السجستاني 8 سنين وهو مسجون، وهو رأس من رؤوس الضلالة والبدع، ومات بعد ذلك في القدس، جاء إليها ومات هنا، إلى أن قال الذهبي: وكانت الكرامية كثيرين بخراسان ولهم تصانيف، ثم قلوا وتلاشوا، نعوذ بالله من الأهواء. انتهى كلامه من سير إعلام النبلاء في المجلد 11 في الصفحة 523 فما بعدها. فالحاصل أيها الإخوة أن مرجئة الكرامية يقولون إن الإيمان مجرد النطق باللسان دون اعتقاد القلب وعمله ودون عمل الجوارح. فيلزم على هذا القول كبير، هذا القول الرديء، يلزم عليه أن يكون المنافقون نفاقا اعتقاديا مؤمنون، الذين قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ما يتكلم عن النفاق العملي، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، هذه معاصي. نتكلم عن النفاق الاعتقادي الذي فيه تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، بغض الرسول أو بغض بعض ما جاء به الرسول عليه السلام، هذا النفاق اعتقادي اسمه، اللي تنزلت فيه الآيات في سورة التوبة، أصحابه قال الله عز وجل عنهم في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء نطقوا شهادة التوحيد بلسانهم ولكنهم كذبوا بالإسلام في قلوبهم، على قول محمد بن كرام السجستاني هؤلاء مالهم مسلمين ومؤمنين. الصنف الثالث مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان قول اللسان واعتقاد القلب ولكن العمل ليس داخلا في الإيمان، وهذا الرأي مصادم لنصوص الكتاب والسنة الكثيرة السابقة التي سقناها في الدرس الماضي، وبدعة وضلالا وبدعة وضلالة وإن كان أقل فسادا من سابقيه. قال الإمام علي بن خلف البربهاري المتوفى 329 يرحمه الله، قال في كتابه شرح السنة: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. من قال الإيمان قول وعمل، والقول هنا قول اللسان وقول القلب، وعمل يعني عمل الجوارح وعمل القلب، يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله، فارق كل فرق المرجئة أوله وآخره. وهنا مسألة أخرى وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو قول القائل أنا مؤمن إن شاء الله. إذا قال القائل أنا مؤمن إن شاء الله، هل يجوز هذا؟ هل يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ هذه المسألة كره جماعة من السلف من العلماء كابن مسعود وعلقمة وطاووس وابن المسيب وأحمد وسفيان الثوري وغيرهم، كرهوا أن يجزم الرجل بإيمانه فيقول أنا مؤمن، كرهوا هذا. والسنة عندهم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله يستثني. قالوا لأن البت والجزم فيه تزكية ويوهم أن الرجل قد استكمل الإيمان. أنكم تعلمون أنه الإسلام غير الإيمان عندما يجتمعون في ماذا؟ في نص واحد. الإسلام الأعمال، والإيمان الاعتقاد. وهذا الاعتقاد شعب كما تعلمون، الإيمان شعب، فمنه ما هو داخل في الاعتقاد ومنه ما هو داخل في العمل. قالوا إذن إذا قال أنا مؤمن يعني استكمل الإسلام واستكمل الإيمان، استكمل الإيمان الذي هو القول والعمل والاعتقاد، يعني جاء بالأعمال كلها الموجبة لكمال الإيمان، قالوا فهذا تزكية، فالبت والجزم تزكية، لأجل هذا منع. لذلك قال ابن مسعود لرجل قال عنده أنا مؤمن، قال له فقل إني في الجنة كما في الإيمان لأبي عبيد. قال شيخ الإسلام لكن أحمد وغيره من السلف مقصودهم أن الإيمان المطلق، إيش يعني الإيمان المطلق في كلام شيخ الإسلام؟ كلام العلماء يقول الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان. قال السلف مقصودهم أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات، فقوله أنا مؤمن كقوله أنا ولي الله، لاحظ، وأنا مؤمن تقي، وأنا من الأبرار ونحو ذلك. وابن مسعود رضي الله عنه لم يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمنا، وأن الإنسان لا يعلم على ماذا يموت، فإن ابن مسعود أجل قدرا من هذا، وإنما أراد سلوه هل هو في الجنة إن مات على هذه الحال، كأنه قال سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه الحال، فلما قال الله ورسوله أعلم قال أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية. في الجنة الله ورسوله أعلم، الله أعلم مثلا، طيب في الأولى ليش ما تقول أنا مؤمن والله أعلم، أو إن شاء الله أو بإذن الله؟ نعم، قال هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك المحرمات، فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد لنفسه أنه من أهل الجنة إن مات على ذلك، انتهى كلامه من كتاب الإيمان. وفي المقابل ذهب الطائفة أخرى من السلف رخصت في هذا، ذهبوا إلى جواز البت والجزم، وأن الأمر في هذا الباب واسع، منهم الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، وعبد الرحمن السلمي، وإبراهيم التيمي، وعمر بن ذر، ومسعر بن كدام، والصوت بن بهرام وغيرهم، قالوا يجوز أن يعني يبت، ما هو شرط أن يستثني، يجوز الجزم على ما نقله أبو عبيد في الإيمان. قالوا إنما هو عندنا على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال، يعني قالوا يقول أنا مؤمن إن شاء الله على أصل الإيمان لا على استكماله، على أصل الدخول فيه لا على استكماله، والأكثر على منع البت والجزم، وهو الأحوط وهو الصواب. والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في سؤال؟ في سؤال؟ يقول هنا السائل، قال أحد الخطباء القاتل يقتل ولا يقتل غيره ملمحا بجواز قتله من قبل الناس، فما ضرر ذلك، وما حكم من يأخذ بثأره ويقتل قاتل أخيه دون الرجوع والتوجه للسلطات، وخاصة ونحن نعيش تحت احتلال لا يحكم بشرع الله؟ السائل من الداخل يعيش تحت حكم اليهود، يسأل عن عادة الثأر الموجودة عنده. الخطيب يقول القاتل لا يقتل إلا، يقول القاتل يقتل ولا يقتل غيره. هذه الكلمة حقيقة فيها يعني تهوين من أمر القتل أولا، وعدم الإنكار على عادة الثأر الموجودة بين الناس. والأصل الواجب كان على هذا الخطيب أن يمنع الناس ويزجرهم ويحذرهم من عادة الثأر. ولا شك أن القاتل هو الذي يقتل وحده، أنه لا يجوز أن يقتل أخوه، لكن من الذي يقوم بالقتل؟ الذي يقوم بالحدود الشرعية والأحكام الشرعية والقصاص والتعزيرات والعقوبات كلها هو الدولة. الدولة هذا من واجبها. وهناك في الداخل اليهود هم الذين يحكمون، يهود لا يحكمون بالإسلام، يهود دولة يهودية، فدولة احتلال، فلا يحكمون بهذه الأحكام الشرعية. إذن ماذا يفعل المسلم في هذه الحالة؟ أنا أقول في هذه الحالة الواجب لا يجوز لأحد أن يأخذ الثأر بيده، ولا القتل، حتى القاتل لا يقتل مباشرة باليد. لماذا؟ لأن هذا يفتح باب الثأر ويعمق المشاكل أكثر بين الناس. وإن كان هذا القاتل مستحقا للقتل، لكن الذي يقوم بالقتل هو من؟ صاحب الولاية والسلطة، وليست موجودة هناك. ثم إن هذا الأمر يعمق المشاكل أكثر، فما هو الحل؟ الحل بارك الله فيكم أنه يجب قبول الدية الشرعية، ويجب إنهاء المشكلة بالتراضي والصلح ولو لم يكن الرضا الداخلي موجود في القلب. يجب النزول على هذا الحكم، وهو إيش؟ أخذ الدية وإنهاء الملف وتسكيره. والواجب على أهلنا في الداخل الحقيقة أن يحرصوا غاية الحرص على، يعني أن يبتعدوا عن هذه العادة السيئة التي ظهرت الآن وانتشرت وتفشت وصارت ظواهر القتل منتشرة. وبالعكس الدولة هناك في الداخل، يعني اليهود، يعني ما يهمهم لو أن المسلمين والعرب في الداخل قتلوا أنفسهم وقتل بعضهم البعض. بالعكس هم يعني يحرصون على هذا، يحرصون على أنه المجتمعات العربية ينتشر فيها عادة الثأر والقتل، وينتشر فيها الفساد الأخلاقي، وتنتشر فيها المخدرات وغير ذلك. إذن الجواب بارك الله فيكم أنه ينبغي النزول على الصلح وأخذ الدية الشرعية. ثم أمر آخر وجانب آخر في هذه القضية، ألا وهو أنه طالما لا يوجد هناك دولة تقوم بهذه الأحكام الشرعية، فما أدراك أن هذا هو القاتل جزما؟ ما أدراك؟ ونحن في الشرع عندنا أن الحدود تدرأ بماذا؟ بالشبهات، وأدنى شبهة تدرأ الحكم. فربما لا يكون هو القاتل، وربما يكون هناك شبهة في القتل فيقتل وأنت تجزم أنه القاتل، وهو في الحقيقة عند الله عز وجل ليس القاتل. وقد يكون القتل ليس عمدا وإنما شبه عمد أو قتلا خطأ، وبالتالي هذا الأمر يشوبه كثير من التحفظات. فالواجب قبول الصلح والدية، ولا يجوز لأحد أن يأخذ الثأر بنفسه على عاتقه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.